في وقتنا هذا سماحة الشيخ نحمد الله توفرت سبل التعليم، الأشرطة، الإذاعات المباركة التي تبث، ما الواجب على المرأة تجاه دينه في التعلم؟ الواجب عليها تعلم ما يلزمها، ما يجب عليها. أما المستحبات مستحب لها تعلم، يستحب لها أن تعلم كثيرا من القرآن، وإذا تيسر لها تعلمه كله أو حفظه كله هذا أحسن وأطيب. وأما الواجب فلا يجب عليها إلا تعلم الفاتحة، هي الواجب في الصلاة، وما زاد الفاتحة فهو سنة في الصلاة. لكن إذا تيسر لها أن تتعلم سورا قصيرة حتى تقرأ مع الفاتحة في الفجر وفي الأولى والثانية من الظهر والعصر والمغرب والعشاء كان هذا أفضل وأطيب وأحسن.